ليقرب المعاني. وضرب المثل بالبناء لأن الأنبياء قبله كثيرون، وهو عليه الصلاة والسلام نسبته إليهم كنسبة اللبنة إلى اللبنات الكثيرات في القصر. وفيه هذه الخصائص الست التي فضله الله عز وجل بها. المؤلف رحمه الله لما قال أوتي جوامع الكلم قال وهو القرآن، هذا أحد الأقوال في معنى جوامع الكلم، وإلا جوامع القرآن وغيره، فإنه في حديثه عليه الصلاة والسلام جوامع اعتنى العلماء بإفرادها وجمعها، وهي جوامع الكلم، جوامع الأخبار، جمع منها الشيخ بن سعد 99 حديثا، وقوله وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا هذا من حيث الأغلبية، وإلا ثمة صلاة فيها، فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة التي فيها ركوع وسجود، والأرض المغصوبة حشوش وأماكن النجاسات لا تصح الصلاة فيها، وسطح الكعبة وجوفها فإنها لا تصح فيها الفرائض، تصح فيها النوافل. قالوا وقارعة الطريق لمن يسيرون فيه، الصلاة فيها صحيحة مع إثمه، ويرى بعضهم أن الصلاة لا تصح فيها أيضا، لكن الصواب صحة الصلاة مع الإثم لأنه آذى الماري. نعم. صلى الله عليه. حديث الأول والمرأة إن خمسة أتيت خمسة، هنا العدد له مفهوم، وكذلك في الست له مفهوم. طيب. هذا من باب التنويع، فمرة يذكرها خمسا ومرة ستة. يعني إذا قيل يعني ما في أكثر من ست؟ لا، في هذا الحديث العدد مراد خمس، في الحديث الثاني عدد مراد ست، لا يعني أنه ليس هناك أكثر، ولهذا هم لما بسطها عدناها 12 في أول السياق في الأحاديث، لكن العدد المفهوم هنا في سياق الحديث، كقوله بني الإسلام على خمسين، العدد مراد، حق المسلم على المسلم خمسون، العدد مراد، وقرينته أن يساق المعدود بعد ذكر عدده. أي نعم. قال القرائن في الأعداد عند التأمل فيها نوعان، قرائن مفهومة في لغة العرب، فالأعداد في ألفاظ العقود وتضاعفها العدد غير مراد، 20، 30، 40، 50، 60، 70 وأبضاعها العدد غير مراد، والأعداد دون العشرة في لغة العرب الغالب أنه مراد، كما في حديث عائشة قال النبي قبل أن يموت بخمس، في رواية بثلاث، العدد مراد في سياق لغة العرب، وهناك في سياقات الأخبار كأن يذكر المعدود بعد عدده، العدد ها هنا مراد. نعم. وأكثر الورود الأعداد، أكثر الأعداد التي وردت في الشريعة العدد فيها لا مفهوم له، غير مراد، تكثير، وهذا يعرف بموارد الأعداد في الأدلة، موارد الأعداد في الأدلة تأتي في الغالب كثرة، إما على جهة التفخيم أو التكثير فمثلا قول الله جل وعلا عن المنافقين استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، العدد هنا لا مفهوم له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو علمت أني أزيد على 70 فأستغفر لهم فيغفر لهم استغفرت لهم. اللهم صل وسلم عليه. ومثل حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 70 شعبة، في رواية فيه ما 60 شعبة، فلا يتصور فيه التعارض من له الصلاة والسلام، وأحسن ما يجمع فيه أن العدد هنا غير مراد لكثرة خصال الإيمان. أما قول الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين العدد مراد، بقرينة ماذا؟ اللفظ، لفظ العشرة، ليس من ألفاظ العقود التي تأتي للكثرة. وموارد الأعداد أكثرها في الشريعة لا مفهوم لها إلا التكثير، أي لا يراد منها حقيقة المعدود. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حمزة بن مالك الأسلمي قال حدثنا عمي سفيان بن حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حمزة بن مالك قال حدثنا عمي قال حدثنا كثير يعني ابن زيد عن الوليد وهو ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا لم يعطهن أحد كان قبلي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الكوثر ونصرت بالرعب والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه. واللفظ لحديث الحسين صاحبكم صاحب الحمد أو أعطي لواء الحمد. لواء الحمد أظهر ما يقال فيه أنه مقام الشفاعة العظمى، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، المقام الذي يحمد عليه من الأولين والآخرين. ولهذا قال تحت آدم ومن دونه صلى الله عليه وسلم. لماذا قالها هنا ولا فخر، وقال في الصحيح يوم القيامة ولا فخر؟ لئلا يظن مجرد خاطر للفخر، لأن هذا من موارده، وإلا كل ما أخبر به من الخصائص والفضائل يخبر بها تمننا بنعمة الله وإخبارا بشرع الله لا فخرا على عباد الله، حاشاه من ذلك. وتنصيصه على هذا دفعا لما قد يتوهم، كما في الصحيحين لما جاءت صفية إليه وهو معتكف وأخذت معه من الليل ما أخذت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام يقلبها، فمر رجلان فرأى النبي معه المرأة فأسرع فقال على يسركما إنها صفية، قال سبحان الله أعليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم الحديث. فهنا قالها دفعا لما قد يتوهم، وهذا معنى قوله ولا فخر، أي لا نفتخر به وتعالى به على من على أنبياء الله وعلى عباد الله، بل هذا من محض فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وأعطيت الكوثر، هذا من الخصائص، هذا البحث بحث يتعلق بالنبوات، يتعلق بنبينا، يسميه العلماء ببحوث الخصائص، خصائص النبي وخصائص أمته. والعلماء للجلال السيوطي في مجلده، وذكر فيه ما هو من الخصائص متفق عليه، إن بما قوله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر يشعر أن هذه خصيصة له عليه الصلاة والسلام، خصيصة له من بين الأنبياء قبله، قد امتن الله عز وجل بها عليه واستدل بها على أن الصغائر قد تقع من نبينا أو من الأنبياء، ولو لم تقع عليهم الصغائر ما معنى أن يمتن الله عليه بالمغفرة وأن يضع عنه الوزر. بقيت مسألة وهي من فروعها، هل هي خاصة بنبينا أو تشمل من تشمل من أمته؟ هذه محل بحث. فإن من أهل العلم يقول كل حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا يشعر ببعض الأعمال، وثبتت به حديث، منه حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام لأتم به، إلى قوله وإذا قال آمين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. الحافظ بن حجر يقول: جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وله نظائر. وبعض العلماء ومنهم من أهل الحديث من يرى أن زيادة ما تأخر إذا جاءت في الأعمال في الترغيبات أنها علامة على ضعفها ونكارتها، وهذا الحقيقة محل تأمل، لأنه إما أن هذا ناتج عن صبر أو أنها وجهة لبعض أهل العلم إفرادا لهذه الخصيصة. ومعلوم في من جهة النظر أن الخصائص لنبينا يلحق من أمته منها، فمن ذلك ما اتصاره أو خوف عدوه منه وارتعاب عدوه منه مع المسافة البعيدة هي لنبينا ولمن كان به أوفق وبسنته أليق. والشهر ها هنا خرج مخرج التكثير لا مخرج التحديد. ومن شواهده حديث عبد الله بن عباس في قصة هرقل لما قال فيه، قال أبو سفيان: لما خرج والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، لأن هرقل قال: إن كنت صادقا فيما تقول لهو نبي آخر الزمان، ولا يملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطأ تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما تحت قدميه. وبين المدينة وبين الشام في ذلك الوقت شهر على المطايا، فشهر خرجت مخرج إيش؟ مخرج التكثير لا مخرج التحديد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا منه بعدي. واللفظ لحديث أبي عوانة، أخرجه مسلم من حديث ابن فضيل. وهذا مما يدل على ما رجحناه أن الخصائص والفضائل هي للنبي ولأمته. في لفظ مسلم ها هنا: فضلنا على الناس بثلاث، والحديث له وأمته له تبع. وهذا كله من باب التنويع، مرة بخمس وبست وبثلاث، من باب التنويع في ذكر الفضائل. وهذه الفضائل الثلاث كلها له ولأمته. وقوله: وجعلت لي أرض كلها، كل هنا تخرج على معنى إيش؟ على معنى الجميع مما يناسب أن يكون مصلى، كما قال جل وعلا في آية سورة النمل عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، أي يليق ويصلح للملك. وإلا تذكرون لما حج الكناني عبد العزيز بن بشر المريسي، قال: هل أوتيت ذكرا وخصيتين؟ هذا شيء، إذن شيء مما يحتمله السياق. ومثله: الله خالق كل شيء، أي كل شيء يقبل أن يكون مخلوقا، فخرج عن ذلك ربنا في ذاته وأسمائه وصفاته. وقال جل وعلا في آية الأحقاف عن الريح التي دمرت قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء لم تدمره الريح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. من يقولون أن اشتراط التراب ونحوه، بماذا يجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض؟ نعم، هم أخذوا التراب في التيمم من قوله: صعيدا طيبا. فهذا ذكر لأخص ما في الأرض، والصحيح أنه كل أرض، كل أرض، حتى وإن لم يكن فيها التراب ظاهرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربه بالجدار، ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أعوذ بالله، هذا ما هذا لا يصلح، الاقتباس على جهة الاستهزاء هذا ما يصلح، فالاقتباس ثلاثة أنواع: اقتباس دلائل وجوب الأحكام والنهي عنها، واقتباس مستحب، والاقتباس المحرم ما خرج مخرج اللهو واللعب الذي يشعر إن الاستهزاء كفر، لكن هذا ما لما أشعر به كان وسيلة، ما يخالف هذا لا بأس. من ذلك أيضا في استدلال القبلة إذا اشتبهوا ولا اختلفوا: وحيثما كنت فولوا وجوهكم قبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي وكير قال حدثنا زهير بن محمد حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت لي الأرض طهورا وجعلت أم، واللفظ لحديث الحسين. وهذا مما يدل على أن هذا الفضل عام له ولأمته، فإنه سمي أحمد وليس هذا خاص به، ولا لا؟ هذا عام يسمى هو ويسمى غيره. وجعلت أمته خير الأمم، قال: تعدى نفعها إلى أمته صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: أوتيت ما لم يؤت أحد قبلي، في رواية أحد من الأنبياء، فهذا أحد قبلي أي من الأنبياء، وأوتي من الأنبياء وقبله أشياء لم يؤتها عليه الصلاة والسلام، كالملك أوتيه داود وسليمان ولم يؤته نبينا، ونبينا لم يرده عليه الصلاة والسلام، وقد خيره الله بين الملك والخلود في الدنيا، فلم يبغي الملك عليه الصلاة وإنما يكون كأفراد الناس، يجوع ويشبع وعيشه كفاف. ولما خير بين الخلود في الدنيا اختار ما هو أجل من ذلك، وهو جوار ربه ولقاء ربه سبحانه وتعالى. ومما أوتيه من قبله سليمان، وهب الله له ملكا لم ينبغي لأحد، سخر الله له الريح والجن، وهذا لم يسخر لنبينا عليه الصلاة والسلام. وتفرد أحد بالخصائص والفضائل لا يعني أنه أفضل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشعر بأن هذه الفضائل له ولأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مسلم الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن. اللهم صل وسلم عليه. طيب الأبيض والأسود والأحمر إشارة إلى أجناس بني آدم، فشديد البياض بنو الأصفر، والسواد بنو حام، والأحمر بنو سام ابن نوح، أي أرسل إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو قال جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. فقيل لأبي عامر أنت تشك؟ قال نعم. ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر وبعثت إلى الأحمر والأسود وأطعمت أمة الفيء ولم تطعمه أمة قبلي وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل وسلم عليه. وهذا وإن كان الحديث صحيح لكن علته هنا الانقطاع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر الغفاري، وقد توفي أبو ذر متقدما في خلافة عثمان، ولهذا صلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه أيضا أن هذه الشفاعة التي هي نائلة لمن لم يشرك بالله ليست الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى تشمل المؤمن وغير المؤمن. ليه؟ لأنها شفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فلا تختص بالمؤمن. ألا تتعارض هذه مع قول الله جل وعلا عن المشركين والكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم من ولي ولا شفيع؟ ايش رأيكم؟ ايش تقول يا أحمد؟ نعم، لأن لا تنفعهم هذه الشفاعة، كما أن الشفاعة لأبي طالب لا تنفعه. فالقرآن لا يعارض، وإن كان هناك معارضة فهي في أفهام الناس، ولهذا ما يتوهم فيه المعارضة. كذا في الأحاديث لا تتعارض، إنما التعارض متوهم وإلا مدفوع عند من الله عليه عز وجل عليهم بالعلم والفقه. وقوله هنا وأطعمت أمة الفيء، وش الفيء هنا؟ الفيء هو الغنيمة، وإن كان الغنيمة إذا جمعت مع الفيء كان لها معنى مختص، والفيء ما أخذ من العدو، هذا في معناها العام. وما أخذ من العدو لم يكن يطعمه من قبلنا، كانوا يجاهدون فيجمعون ما نالوا من العدو في مكان فتأتي نار من السماء فتأكله. شريعتنا أباح الله لنبينا الغنيمة والفيء، والفرق بينهما أن الغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاز خيل، أي بالجهاد والطرد، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيجاف خيل، بأن أسلموا أموالهم استسلاما، ولهذا اختلف مصرفه، مصرف الفيء من مصرف الغنيمة. فالغنيمة خمسها لله والرسول كما في آية الأنفال، والأربعة الأخماس الباقي تقسم بين المجاهدين. للراجل سهم وللراكب ثلاثة أسهم، والفيء مصرفه إلى ولي الأمر، ولا يناله إلا المهاجرون والأنصار ومن أحبهم، كما في آية سورة الحشر. نعم. أحسن الله إليكم. ورواه أبو عوانة ومحمد بن أبي عبيدة عن أبيه ومحمد بن إسحاق كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم لقد أعطاني الله الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون إلى كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي وما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وأنس بن مالك وعوف بن مالك وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله جعلت لأرض مساجد وطهورا فيه ما سبق من صلاحية ديننا لكل زمان ومكان، فيصلون في كل مكان غير ما استثناه الشارع، وإذا فقدوا الماء أو عجزوا عنه انتقلوا إلى بدله. من قبلنا ما عندهم تيمم، لا بد من الماء تعميدا له، لأنه دين مخصوص بهم، وهم وأقوامهم على المياه، إما على موارد الأنهار أو على سواحل البحار. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو علي الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، لفظهما سواء ليس في حديث الجروي يوم القيامة، أخرجه مسلم. وقوله أول شافع وأول مشفع داخل في الشفاعة العظمى التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه أنه أول من تنشق عنه الأرض، أول من يقوم من بني آدم هو عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة هو، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. وإذا كانت السيادة له يوم القيامة فالدنيا تابعة للقيامة، إذ ما شأن الدنيا في القيامة شيء، إذن هو سيد ولد آدم بالإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين في خبر استباب المسلم لما صك اليهودي على وجهه تبايعان السلعة في السوق، لما قال اليهودي وقد ساومه المسلم ما كسه فيها في السلعة أخذها بكذا، قال لا والذي فضل موسى على البشر، فرفع المسلم يده وصك اليهودي قال تقول وهذا والنبي بين أظهرنا. فذهب اليهودي شاكيا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. هذا لا يتعارض مع هذه الخصيصة ها هنا. ليه؟ لأن أول من تشق عنه الأرض أي من قبورهم، أما الذي يقع لموسى ويصعق الناس فيه صعقة خاصة يوم القيامة، صعقة خاصة. واختلف العلماء في هذه الصعقة متى. قيل لما يجيء الله لفصل القضاء يصعقوه، ومنهم من يقول وهذا ضعيف أنها صعقة لأول زمرة تدخل النار يصرخون صرخة يصعق الناس منها، وروا فيها أخبارا لا تصح. فهذا صعق خاص في أرض المحشر، فإذا فاق النبي وإذا موسى قد أفاق قبله، ولا يتعارض هذا مع هذه الخصيصة ها هنا في الحديث أنه أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة. يقول: هل جوزي بصعقة الطور فأعفي من هذه الصعقة، أو أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبطش باطشا يده بقائم من قوام العرش، وهي والله أعلم لما يجيء جل وعلا لفصل القضاء. سبحان ربي لا إله إلا هو. نعم أحسن الله إليك. يعني هذه غير النفقة اللي يصعق منها الناس، غيرها، هذه غيرها. النفخة اللي يصعق منها الناس يهلكون يموتون، أما من سبق عليه الموت ما تدركه، وهي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وهلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ينفخ إسرافيل في الصور فيصغي ليتا ويرفع ليتا. توحالها اللي يسمعها. إذن هي نفخة والشيء طويلة. وصف الله عز وجل شأنها في آية النمل أنها فزع، ونفخ في الصور ففزع، وفي آية الزمر في آخرها ونفخ في الصور إيش فصاعقة. ظنها من ظنها من العلماء ثلاث نفخات، هذا قول مرجوح صحيح أنهما نفختان لقوله في آية الزمر ثم نفخ فيه أخرى، والجمع أن الأولى طويلة أولها فزع، وأول فزعها أنه يصغي ليثا ويرفع ليثا يتوحى، وآخرها صعق. من مات قبلها أمن من هذه الصعق. هنا أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. لفظ أبي الأحوص إلى قوله ولا فخر، وزاد الحسن بن عرفة ولواء الحمد إلى آخره. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي تحتي آدم فمن دونه. اللهم صل وسلم عليه. وقوله تحتي آدم أن هذه السيادة على بني آدم، تحتي آدم فمن دونه، أي من بنيه. ولا يعارض هذا مسألة تفضيله عليه الصلاة والسلام على الملائكة، وهذه المسألة تبحث في النبوات أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة، وهي ليست من عمد المسائل ولا من أصولها، والطائل منها طائل يسير. وأحسن ما يقال فيه ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات. نعم، أحسن الله إليكم. سياق ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. وهذا البحث أهل السنة لا يذكرونه في أوائل مباحث إثبات النبوة، لأن النبوة تثبت عند أهل السنة بالمعجزة وبغيرها. أما المعتزلة فلا تثبت النبوة عندهم إلا بالمعجزة، ولهذا يفنون فيها أيما فنى. وبالتالي أنكرت المعتزلة الكرامات، كرامات إيش؟ الأولياء، قالوا لئلا تلتبس بالنبوة. وهذا من جهلهم ومن ردهم الأحاديث، وإلا فالكرامة للولي هي تابعة للمعجزة والآية للنبي، إذ ما نال الولي هذه الكرامة إلا بإيمانه بالنبي، إلا بإيمانه بالنبي. ولهذا المعتزلة باب النبوات قائم على المعجزات، وأهل السنة لا يغلون هذا الغلو، فثمة دلائل يعرف بها صدق الرسول من غير المعجزة. فهذه خديجة عرف صدق الرسول وهي لم ترى منه معجزة من دلة وشمائل عليه الصلاة والسلام. والمعجزة يعرفونها بالأمر الخارق للعادة الجارية، إذا قيل العادة يعني العادة الجارية، يجريها الله على يد نبي فيتحدى بها الناس ليثبت بها صدقه. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي لا يتحدى بها الناس. إذا الفرق بينهما هذه للنبي وهذه لولي، والمعجزة يتحدى بها والكرامة لا يتحدى بها إلا في إثبات النبوة. فإن خالد بن الوليد تحدى صاحب دومة، كيدر دومة، بشربه السم على صدقه وعلى أنه لا يمسه شيء إلا بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الأشقر القاضي قال حدثنا الحسين بن مهدي الأبولي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من فيه إلى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جاء به دحية الكلبي رضي الله عنه فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال هرقل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قالوا نعم، فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه، قال أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان رضي الله عنه فقلت أنا، فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان رضي الله عنه وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. قال ثم قال لترجمانه شذل، هذا يدل على ذكاء هرقل وعلى حذاقته. وهرقل وهو اسم عظيم عند الرومان، اسم هرقل، يتوارثونه لما كان فيه من الملك والشجاعة. قالوا كان هو وصاحب بصرى، في بعض الروايات هو وصاحب أيلة بيت المقدس، أعلم رجلين في النصراني في زمنهما. إذن هرقل جمع بين إيش وإيش؟ بين العلم في دينه وبين الملك، لكنه خسر، باع الآخرة بالدنيا. وإلا النبي نصح له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وأسئلته الآتية 11 تدل على حذاقته وعلى علمه، لكنه حذق وعلم لم ينفعه الله به. وهذه من دلائل القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام لما تناول المتكلمين في أوائل كتاب الدرء، فإنه ذكر فيه 14 نموذجا من أهل الكلام وأساطينهم وكبارهم الذين أوتوا ذكاء بارعا. فمنهم من قاده ذكاؤه إلى الزندقة، ومنهم من أورثه ذكاؤه الحيرة والشكة، ومنهم من من الله عليه فرجع إلى عقائد العوام. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. مثله هرقل أوتي ذكاء، فأسئلته وموقفه وشدل عيدل على ذكائه، ولا يقف، لم يقف الأمر على أنه سأل، استقصى من وجوه أخرى، لكن لما دري أن في أرضه من قوم هذا الرجل استعلمه. نعم. صلى الله عليكم. قال: ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. حطوا هذا رقم واحد، رقم والأسئلة مفيدة لنا، لأن زماننا هذا ما هو مثل الزمان الأول. زماننا هذا كل تعنصر الشيء وترتبه حتى يثبت، والمن قبلنا لا، العلم عندهم منثور ويستفيدون منه، لأن قلوبهم إليه أشوق من قلوبنا إلى العلم. نعم. سله كيف حسبه فيكم. قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. هذا الثاني. نعم. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. هذا الثالث. قال: من تبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: لا، بل ضعفاؤهم. هذا الرابع. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. هذا الخامس. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل وهو يعلم، والله أبو سفيان يعلم أن نبينا لا يغدر، لكن في نفسه من البغض والكفر ما أراد أن يعذرب وأراد أن يدخل فيه، يعلم أنه لا يغدر عليه الصلاة والسلام، ولإنما يخشى أن يؤثر عليه كذب فيكذبه قومه لينال الجائزة من الملك. نعم. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم قال لترجمانه: قل له. نعم. كم سؤال يا شيخ عبد الله بن سعد؟ ما عديت أنت؟ لا قمت، بس طلعت عندي مشكل علي. لا، عشر. عشرة؟ هذه عشرة ولا لا؟ عديت. دقق الحساب يا شيخ عبد الله، تطول العشرة. شيخ، أنا ترى بدأت من يوم قال

بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الرزاق. لماذا كثر اللغط عنده وارتفعت الأصوات لما قال ما قال؟ إني أعلم أنه آن أوان زمان نبي، ما كنا نظنه منكم، لأنهم يحتقرون العرب ويزدرونه بما بلغوا إليه من الدركات الوثنيات. ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه وغسلت ما تحت قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم لما قرأ عليهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ظن قومه أنه ينفر من دينه، وفيه أن دولة هرقل كانت دولة دينية على دينهم، وأهلها متدينون مستمسكون به، حتى إن هرقل لما رأى هذا أمرهم بأن خرجوا، لأن الأمر الخاص بهم، وهدأ منهم وبدأت الشك عندهم. قالوا فدعا أطراف مملكته وقوادهم ودعاهم إلى أمنع حصونه، حصن حمص، إلى وليمة وحفلة، ثم اطلع عليهم من مكان عالٍ يرونه ولا يبلغونه، وقال ما أنا فيكم، فعظموه وبجلوه. قال لو دللتكم على ما فيه خيركم في الدنيا والآخرة تطيعوني؟ قالوا ما جربنا عليك إلا الخير. قال هذا أوان زمان نبي، ألا وإنه النبي، ألا فلنتبعه. وقال أمر حراسه أن يضبطوا الحصن، لا يخرج أحد إلا بإذنه، فنفروا يبي يخرجون، لو خرجوا على هذا الرأي تفرق ملكه، ولا لا، لأنهم على دينهم من شدة استمساكهم بدينهم. فلما رآهم نفروا كما تنفر الحمر الوحش، قال ردوهم علي، فردوهم عليه، قال إني ما قلت ما سمعتم وما قلتم إلا باختبركم على دينكم، والحين بيض الله وجيهكم. نعم، كل هذا أهلفي، اشترى الدنيا وباع الآخرة، وأذله الله، أدخل الله عليه جيوش المسلمين بعهد عمر حتى دكوه في نحو 9 معارك، فتوا ملكه. قالوا وقف على فرسه على غوطة دمشق، قال سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده، وأدبر متجها إلى القسطنطينية إلى بلاد الروم. فالعلم والذكاء والفهم والحذاقة إن لم يكن معها صلاح ما فيها فائدة. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم أضلوا من الأنعام، لأن الأنعام تعبد ربها، وهم أضلوا سبيلا. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والهداية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إلا أن يكون محتالا، إذا أراد أن يسلم في الحرب يقبل منه. حديث أسامة بن زيد أصل في هذا الباب، إلا إذا كان حيالا يحتال فلا يقبل منه، لا يقبل منه فيما بيننا وبينه، أما اللي بينه وبين الله لا. كمن جرب عليه الردة والكذب، ولهذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقبل توبة أناس لما دخل مكة وأمر بأن يقتلوا ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، لكن في الأصل إذا أسلم يقبل منه، يبقى شأنه في دمه إلى من؟ إلى ولي الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.